قال رحمه الله تعالى: ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. قال حفظه الله تعالى: إثبات الصفات يسمونه التجسيم، لأن الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم، فالذي يثبت الصفات مجسم. وأهل السنة يقولون: التجسيم لم يأتي في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف، وهي كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. أخبر عن نفسه بأنه الرحيم، وأنه الغفور، وأنه الذي يعاقب، وأنه استوى على العرش. وهذه كلها يعني معانيها مفهومة للناس، لأن القرآن نزل بلغتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون ليس هناك بعث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن البعث من أجل أن يرتدع الناس عن الأخلاق السيئة، فكذب عليهم من باب التخويف لهم، والعياذ بالله. والعياذ بالله من هذا الكلام الذي يقولونه. الله عز وجل ذكر في كتابه آيات كثيرة في قضية البعث، وما في أمة من الأمم إلا أنكرت البعث، كما في كتاب الله تبارك وتعالى. والبعث يعني عند هؤلاء يظنون أنه من الأمور الصعبة، والله عز وجل يقول: والله إن أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله عز وجل قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله عز وجل أنشأ هذا الخلق جميعا ويهلكه ثم يعيده. وقضية البعث يعني من المسائل التي نص عليها كتاب الله عز وجل، ليبين للناس على أنهم ليسوا هملا، بحيث أنه لا يمكن للإنسان أن يعتدي على الآخرين ويأخذ أموالهم ويظلمهم ثم بعد ذلك ينجو في هذه الدنيا وفي الآخرة كذلك ينجو، هذا لا يمكن. والله عز وجل ذكر هذه الأشياء حتى يعرف الناس، ما هو ذكرها من باب الكذب الذي يقولونه هؤلاء. ويقولون ليس هناك بعث، يعني ما من مات خلاص ما عاد يبعث مرة أخرى. لكن الرسول أخبر عن البعث من أجل أن يردع الناس عن الأخلاق السيئة، فكذب عليهم من باب التخويف لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم أنه كذاب، هل هذا يجوز لمسلم أن يقول مثل هذا القول؟ الله المستعان. تفضلوا. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. قال حفظه الله تعالى: يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل مصلحة الخلق، لا يمكن دعوتهم إلا بطريقة التخييل، ولذلك جاء بها. جاء بها وهي حقائق، ما هي من باب التخييل. التخييل عندهم هم، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله ولا يؤمنون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور كلها حقائق الله تبارك وتعالى ذكرها، وستكون يوم القيامة لمن يستحقها، والنار ستكون لمن يستحقها. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني عبد الله حتى جاءه اليقين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكاليف لا تسقط عن الإنسان إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله يسقط عنه التكليف، لأن العقل ما أعطاه الله عز وجل للإنسان إلا ليميز به بين الحق والباطل. فإذا ذهب العقل خلاص سقط عنه كل شيء، ما دام عاقلا فهو محاسب. كيف يكون عاقلا يقتل هذا ويأخذ مال هذا ونقول هذا كل الكلام يعني من باب المصلحة. الله عز وجل بيّن في كتابه على أن هذه الحقوق ستكون لأهلها يوم القيامة، والبعث يؤمن به الناس جميعا إلا الملحد، الملحد وسيجد حسابه وعقابه، وأما المسلمون جميعا المؤمنون جميعا يؤمنون بالبعث، والبعث بعد الموت الله عز وجل قادر عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنيات الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. قال حفظه الله تعالى: ما سبق بيانه عنهم إنما هو في أمر العقيدة، أما الأعمال وهي الصلاة والصيام والحج والطاعة فمنهم من ينكرها ومنهم من يقرها من أجل مصلحة العوام، أما الخواص فلا يحتاجون للعبادة، ولذلك غلاة الصوفية لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا، بل يستبيحون المحرمات ويقولون التحليل والتحريم للعوام، أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم لأنهم عرفوا الحق ولا يحتاجون إلى التحليل والتحريم. والذي عرف الحق هو الذي يجب عليه. الذي عرف الحق ينبغي له أن يترك الباطل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله ويؤمر بها العامة دون الخاصة، الخاصة عندهم هم الأولياء والأقطاب الذين وصلوا إلى الله، فلا يحتاجون إلى رسل ولا يحتاجون إلى شريعة، ولا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء. قوله رحمه الله تعالى: وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. قال حفظه الله تعالى: الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة معروفون منهم جعفر الصادق، وكان له ولدان موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل مات قبل أبيه، أما موسى الكاظم فإنه عاش بعد أبيه، فهو الذي آلت إليه الإمامة عند الجعفرية، ولذلك أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية. والقسم الثاني قالوا: إسماعيل هو الأكبر، وقد انتقلت الإمامة من أبيه جعفر إليه لأنه هو الكبير، ويسمون بالإسماعيلية. والرافضة كما يعرفهم الناس جميعا أنهم ليسوا على دين، أولا أنهم ينكرون كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ويتهمون الصحابة ويكفرونهم. الذي يكفر أبو بكر وعمر وعثمان، ما هو الإسلام الذي عنده؟ ما هو الإسلام الذي يدعو له؟ هؤلاء يدعون إلى الباطل، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، ولا يؤمنون بالحساب، ولا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر شيئا من ذلك فهو كافر. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هؤلاء الرافضة لا يريدون الإسلام مطلقا، يعني الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول أبو بكر الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، وسافروا من مكة إلى هذه المدينة التي أنتم فيها. ذاك الوقت ما في لا طرق ولا في سيارات، وإنما يمشون في الليل ويختفون في النهار إلى أن وصلوا هذه المدينة، والله عز وجل نشر هذا الإسلام على أيديهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق عدد من الأنصار من الأوس والخزرج أسلموا لما ذهبوا إلى مكة، لأن العادة عند العرب وعند الناس جميعا يحجون. الحج يعني قد غير كل شيء، والشرك مستمر موجود عندهم، لكن كان اليهود في هذه المدينة وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني يزيلونهم كلية، هذا توعدهم. فحج عدد من الأوس والخزرج، ذهبوا إلى مكة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، حينما يدخل هذه الخيمة وفيها جماعة يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم بأنه نبي وأن الله أرسله، ثم يخرج للمخيم الثاني ويخلفه عمه أبو لهب ويقول هذا كاذب، هذا مجنون، هذا لا تسمع منه. فيقول الناس المساكين لو كان هذا عاقل ما كان يعني عمه يقول هذا القول. وهكذا فلما مر فيه جماعة من الأصول الخزرج سألهم من أنتم من أين، فأخبروه أنهم من المدينة، فقال لهم من يثرب؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا طيب. جلسوا فأخبرهم بأنه رسول وأن الله بعثه للعالمين جميعا ودعاهم إلى الإسلام. فقال بعضهم لبعض تدرون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وقالوا له العام القادم سنأتي بعدد. وبالفعل العام الثاني جاءوا بعدد من الأوس والخزرج حوالي 70، وهؤلاء جميعا أسلموا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر للمدينة وفيها هؤلاء، وأول ما بدأ به بناء المسجد. وهكذا الأنبياء جميعا يبدأون ببيوت العبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في هذه المدينة ودعا الناس للإسلام وهاجر الناس إليه، ثم بعد ذلك بدأ في دعوة الناس أولا يعني بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم بعد ذلك جاءت أول غزوة وهي غزوة بدر. هذه الغزوة ما كان الصحابة هنا في المدينة مستعدين لها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعونه على أن يذهب بهم للجهاد، وإنما بايعوه على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. الكفار في مكة قد أخذوا أموال المسلمين من مكة، فأبو سفيان كان راجع بعيرهم من الشام، وتذكرون لرحلة الشتاء والصيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بالعير هذا مقبل ندبهم، قال يعني تخرجون لأخذ أموالكم من الذين أخذوا أموالكم، فخرجوا. الذي خرج عدد من المهاجرين بل كلهم قريش الموجودين، والأنصار لم يخرج منهم إلا القليل لأنهم لا أخذ عليهم مال ولا دعاهم الرسول للجهاد. فلما خرجوا وسمع أبو سفيان بأن محمد ما يقول له رسول الله سيأخذ عيرهم، أرسل إلى أهل مكة بأن محمدا سيأخذ أموالكم. ففزعوا. لما فزعوا ذهب وترك الطريق التي تأتي بالمدينة من هنا إلى طريق الساحل. لما ذهب إلى طريق الساحل ابتعد عنهم يعني عن الجماعة التي يقطعون الطريق عليه، ثم بعد ذلك عرف على أنه نجأ هو وعيره. أرسل لهم قال لهم العير قد نجا وخلاص انتهى. ماذا قال أبو جهل ومن معه؟ قالوا لا يمكن أن نعود حتى نصل إلى المدينة ونعمل كذا وكذا حتى ما يحدث نفسه أحد من الناس في المستقبل بأن يعترض لنا أي عير. جاءوا منهم 1000 وزيادة. الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 أو 12. طيب ماذا يصنعون؟ قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني الجماعة الذين جايين ماذا نصنع معهم؟ فقال ما في إلا المقابلة الآن. فنزلوا في مكان قريب من المدينة. فقال أحد الصحابة من الأوس من أهل المدينة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا المكان أنزلك الله فيه أو أن الحرب والمكيدة؟ فقال بل الحرب والمكيدة. فقالوا هذا ليس بمنزل، لأنهم يعرفون ديارهم. طيب أين نكون؟ قال نتقدم إلى المكان الفلاني اللي هو أحد واللي هو بدر، ونغور المياه ونخذ المياه خلفنا ونقطع الماء عنهم ويحدث ما يحدث. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك المكان، وجاءوا قريش وبدأت المعركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دعا قومه وبين لهم ما سينالون من عند الله تبارك وتعالى، فقتل عدد من الكفار حوالي 70 وأسر مثلهم، ولم يقتل من الصحابة من المدينة إلا 13 أو 14، وبعد ذلك أموالهم غنموها. هذه الغنيمة الآن ماذا يصنعون فيها؟ يريدون يأخذونها. وبالفعل عرض عدد منهم من الموجودين على أن يقدموا الفداء ويتركونهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه أبا بكر بأن يقبل منهم الفداء ثم يتركهم لعل الله يهديهم. الرسول قبل لأنه رحيم ويريد الذي يتيسر من الأمال يستعينون بها، والباقون ربنا يهديهم إن شاء الله. نزلت الآية في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فماذا صنع أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام؟ جلسوا يبكيان. جاء عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كان رأيه أن يقدم كل واحد لقريبه ويقتله، يعني الكفار يقدمون للمسلمين هنا إلى أقاربهم حتى يقتلونهم، حتى لا يكون في الإنسان في نفسه شيء على الشخص الآخر لما يشاهده وقتل أباه أو أخاه إلى آخره. فقال: لماذا تبكون؟ أخبره بهذه القصة اللي صارت بهذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم يعني أخبرني حتى أبكي معاكم على هذا البكاء، ما هو الذي صار السبب فيه؟ فلما أخبروه ماذا صنع؟ قال: أنا قلت رأيي وأنتم هذا رأيكم، ماذا نصنع؟ الصنيع أن الرسول قد قبل منهم الفداء ونفذ هذا الفداء وقد قتل عدد منهم، وهؤلاء العدد الذين قتل منهم رموا في القليب، رموهم في القليب، ثم خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في القليب، وقالوا: كيف تخاطبهم وقد ييهوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون، لأنهم قالوا، لأن الرسول قال لهم: أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: كيف يجيبون وقد ماتوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما أنتم بأسمع لي منهم، هم يسمعون الآن لكن لا يقدرون يتكلمون. الشاهد من ذلك على أن هذا الإسلام الذين بدأوا به اثنان: الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أول من أسلم وهاجر إلى هذه المدينة، وانتشر هذا الإسلام في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، وعند ذلك قوي الإسلام وبعثت الجيوش فيما بعد، والله عز وجل نصر المسلمين على الكفار. ولو بقي المسلمون على ما هم عليه كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين ما كان الناس في هذه الحالة الآن. الآن كيف حوال الناس؟ كيف حوال المسلمين؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يحدث للمسلمين هذا هو بسببهم هم، لأنهم تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ينصرهم. نعم، السلام عليكم. عليكم بس. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والله المستعان، تفضل. قال حفظه الله تعالى: هذا الصنف الثاني وهم أهل التأويل الذين صنف الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة ردا عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها لأن ظاهرها يقتضي التشبيه، وإنما تؤول إلى معان أخرى ليس فيها تشبيه. الله عز وجل يعني أنزل كتابه باللغة العربية وأنزلها على العرب وهم يفهمون ذلك، والله قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء لم يشاهدوا السمع والبصر والكلام إلا في المخلوقين الذين أمامهم، فيقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن الله ليس كمثله شيء. تذكرون يعني قصة المرأة الذي ظاهر منها زوجها، وكانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو عليه وتبين له ضعفها وأن أولادها إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأطفال، وإن ضمتهم إليها جاعوا لأنها فقيرة ولا تستطيع أن تصرف عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بما أمره الله عز وجل به، وإلى تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي. الله عز وجل يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله عز وجل فوق سبع سماوات على عرشه مستوٍ على عرشه، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء. الله عز وجل قال في هذه السورة في هذه الآية: قد سمع الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقبح من تكلم فيها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة عندها في الغرفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ارجعوا لتفسير هذه الآية في ابن كثير وغيره. تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن أين المشابهة بين المخلوق والخالق عندما نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى؟ الله أخبر عن نفسه وعلينا أن نؤمن بما أخبر به، ثم ختم الآية يعني أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم قال: وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه على هذا الأساس: ليس كمثله شيء، لا في كلامه ولا في رحمته ولا في عذابه للناس إلى آخره، وهو السميع البصير لأنه يسمع ويبصر. وهذا يعني ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها على ظاهرها، وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله. وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بألغاز وأحاج ولم يأتي بكلام فصيح، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ولم يبين للناس المراد مما أنزل إليه من ربه. هذا الكلام كما سمعتم من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، ويقولون مثل هذا الكلام في الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. يعني السابقين الذين ذكر ما عندهم وتأويلهم وردهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الناس يعني ما كانوا يعني يدخلون في كلامهم هذا الذي يقولونه، لكن هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذين جاءوا أول النصوص هم الذين صار الغلط منهم وصار الضرر منهم، ولهذا رد عليهم بهذه الفتية. إذ كان نفور الناس من الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: أي الصنف الثاني وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها. أما أهل التخيل وأهل التجهيل فالرد عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى. قوله رحمه الله تعالى: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. قال حفظه الله: لأن الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخيل والفلاسفة، لكن أهل التجهيل يغرون الناس بأنهم علماء ويدعون نصرة السنة والرد على أهل الضلال، فخطرهم على المسلمين أشد من خطر غيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر الإسلام ولا يكسر الباطل، وإنما يزيد الشر شرا. فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد شيئا، بل يزيد الأمر خطورة، لأن الناس يختلفون في عقولهم وتصوراتهم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. قال حفظه الله: لما ردوا على الباطنية الذين أنكروا البعث والنشور وقالوا: ليست نصوص البعث والنشور على ظاهرها، وليس هناك بعث ولا هناك جنة ولا نار، وإنما هذه أمور تخيلها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل مصالح الناس، قالت لهم الباطنية: نحن أولنا وأنتم أولتم، نحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا يكون تأويلكم سائغا وتأويلنا باطلا؟ فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ وهكذا أهل الضلال يرد بعضهم على بعض بالضلال. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فقالوا لهم، أي قالت الباطنية للمعتزلة: الرسل جاءوا بإثبات البعث، وجاءوا أيضا بإثبات الأسماء والصفات، وأنتم أولتم الأسماء والصفات، ونحن أولنا أدلة البعث لشبه مانعة من إثباته، كما أولتم أنتم الأسماء والصفات لشبه مانعة من إثباتها. قوله رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. قال حفظه الله تعالى: أي قال أهل السنة للمعتزلة: إذا كان البعث والنشور حقا وأنتم تردون على الفلاسفة قولهم بأن البعث والنشور ليس بحقيقة، وإن كان جاء في القرآن ذكره، فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون إنها ليست بحقيقة، وتقولون مذهبهم باطل ومذهبكم صحيح؟ فأهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين على أهل التخيل وأهل التأويل، وقالوا: كلاكما ضال عن الحق، لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها، وكلاكما قوله باطل. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، فإذا فسد مذهب الفلاسفة في تأويل البعث فسد مذهب المؤولة في الأسماء والصفات من باب أولى. نصوص الصفات في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المنزلة أكثر من ذكر البعث والجنة والنار. ولماذا تغلظون على أهل التخيل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب وهو الأسماء والصفات؟ قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. يعني العرب كانوا يستنكرون قضية البعث، والبعث يعني يستبعدونه، لأنه حينما يموت الإنسان ويصير تراب كيف يرجع مرة أخرى؟ وأما الأسماء والصفات ما أحد أنكرها منهم أبدا. وحينما يقولون ذلك القول ويدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني للعبادة، لعبادة الله وحده وترك الشرك، يعني ماذا يقولون له؟ يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يتعجبون كيف الرسول يجعل كل هذه الآلهة الكثيرة، لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار وكل ما يتخيلونه يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله. هؤلاء الأحجار والأشجار لا تنفع أحد. ولذلك لما كانوا في غزوة أحد وحدث ما حدث بمخالفة من المسلمين، يعني خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث الذي صار، ونادوا أبو بكر ونادوا عمر ونادوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لا تجيبونهم. عند ذلك قالوا: أعلوا هبل. قال الرسول: أجيبوهم. ما هو هبل؟ هبل شجرة سمرة حول الطائف قريبة من مكة. فيقولون: أعلوا هبل، يعني خلاص هبل خلاص انتصر وصار هذا الكلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ردوا عليهم. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، ثم قولوا لهم: موتانا في الجنة، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار. وهكذا. فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، أما أسماء والصفات ما تكلموا فيها مطلقا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا وجه آخر في الرد على المؤولة للصفات، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها، واليهود لا ينكرون الأسماء والصفات. ولهذا لما جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني كيف هذا التشبيه بين الخالق وبين المخلوق؟ يعني السماوات والأرض كلها بيمينه، كلها يقبضها. يعني كيف عقولهم الذي يعني مشوا معها وهلكوا بسببها؟ لأن الشيطان سول لهم ذلك. فالله عز وجل قادر على كل شيء، والله أكبر من كل شيء. وإذا كانت السماوات والأرض كلها قبضته سبحانه وتعالى، كيف ينكرون عليه كيف استوى على العرش؟ الكيفية هذه ممنوعة مطلقا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا لقوله. ثم قال: كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلما قال له ذاك الرجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول للإمام مالك: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من الحلقة. هكذا كان العلماء السابقون جميعا، الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فما في القرآن صدق ما في التوراة. فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، والعرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات، وأنتم تنكرون الأسماء والصفات، فأنتم إذن أضل من اليهود ومن جاهلية العرب في هذا الباب. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. قال حفظه الله تعالى: إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث، فهذا يدل على بطلان قول منكر الصفات من ناحية العقل. قوله رحمه الله: وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هذا عندهم، مع أن العكس هو الصحيح، وهو أن إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. قوله رحمه الله تعالى: وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. قال حفظه الله تعالى: هذا إلزام لهم بأن يقال: أنتم تقولون أيها المعتزلة إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حقيقته، فيقال لهم: فلماذا لا تكون الأسماء والصفات على حقيقتها مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث؟ يعني ابن تيمية نفسه رحمه الله ذكر على أن المعتزلة عندهم خصلة ما شاركهم أحد فيها من جميع الطوائف المخالفة، وهي قولهم أن الذي يرتكب المعصية يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، ويجلس في منزلة بين المنزلتين. يقول هذه اختصت بها المعتزلة، ما حد قالها من جميع الفرق، أن الإنسان لا يكون لا مسلم ولا مؤمن، يعني يخرج من الإسلام وما يدخل في الكفر. قالوا يقول هذه الخصلة الوحيدة التي اختصوا بها، أما بقية الأمور الأخرى فشاركوا غيرهم. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني رد على اليهود والنصارى هذه الدعوة التي يقولونها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الله عز وجل أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة والإنجيل، ولم ينكر عليهم إثبات الأسماء والصفات لأنهم لم يحرفوها وإنما حرفوا غيرها. قوله رحمه الله تعالى: فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا. قال حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب اليهود في إثباتهم الأسماء والصفات مثلما تعيب الجهمية والمعتزلة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، ولم يقل لليهود: أنتم مجسمة تصفون الله بأن له يمينا يقبض بها السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولم يقل أنتم مجسمة، فدل على أنها حق. قال حفظه الله تعالى: هو أقرهم بأن الله له يد، لكن عابهم على قولهم يد الله مغلولة، وعابهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا الذي عاب عليه اليهود والنصارى، يعني كلمة اليد ما عابهم عليها، لأن الله عز وجل أخبر أن السماوات والأرض كلها بيده، ولكن لما قالوا يد الله مغلولة، يعني أنه لا ينفق، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله عز وجل عابهم بذلك، أي عاب اليهود والنصارى بهذه الدعوة التي ادعوها وهي كلها كذب. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وعابهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني أن الله يطلب منا الصدقة، يقول لنا تصدقوا، فدل على أن الله فقير ونحن أغنياء. تعالى الله عما يقولون. هذا يريدون به تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعلمون أن الله غني ويعلمون أن الله أمر بالزكاة والصدقة، لكن يريدون بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية به. وعابهم على قولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت. ورد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات، وإنما رد عليهم في إثبات النقائص في حق الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. قال حفظه الله تعالى: لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله، فهما متطابقان. فالتوراة مملوءة من ذكر الأسماء والصفات مثل القرآن، والمعتزلة أنكروا الأسماء والصفات، في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث. قوله رحمه الله تعالى: والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، فالأول أولى بالبطلان. الثاني وهو إنكار البعث باطل بلا شك، لكنه أخف من إنكار الأسماء والصفات، وإن كان باطلا فالباطل يتفاوت، بعضه أشد من بعض، فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. الله المستعان. قال حفظه الله تعالى: تقدم أن المخالفين لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: الطائفة الأولى أهل التخيل، والطائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. وبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. فطائفة التجهيل هم الذين يجهلون السلف والعلماء بل والرسل، ويقولون إنهم لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظها ولا يعرفون معناها، وأما معناها فيفوضونه إلى الله، ويظنون أن مذهب السلف هو التفويض، ولهذا يقولون الله أعلم بمراده، وهذا خطأ فاحش، لأن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن، وأعظمها آيات الأسماء والصفات، أعظم من آيات الأحكام، أمرنا الله بتدبرها، ولو كان معناها لا يفهم فما فائدة التدبر؟ نتدبر شيئا لا نفهمه، يكلفنا الله بالمحال. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول، يعني القرآن. هذا إنكار من الله على الذين لا يتدبرون القرآن. لماذا يتدبرون القرآن وهو لا يفهم؟ بل قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرآن، ولم يستثني شيئا من القرآن لا يتدبر. والصحابة رضي الله عنهم خصوصا كما يأتي من أقوالهم أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن، ما استثنوا شيئا. يعني يقول الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاءهم القرآن والله عز وجل أمرهم بتدبره يتدبرونه، وسيأتي الأمثلة بأنهم حينما يقرؤون لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. هكذا الصحابة تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه من بعده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس من أول من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عليه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا قول مجاهد الإمام العظيم المعروف، يعني يعرض المصحف على ابن عباس وما يمر بآية حتى يسألها عن معناها، فيدله على ذلك. المصحف كله من أوله إلى آخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما قال أوقفه عند بعض الآيات، بل قال عند كل آية. فالقول باستثناء شيء من القرآن لا يتدبر قول ظاهر البطلان، ونسبته إلى السلف كذب وافتراء، فليس هو مذهب السلف، فيجب التنبه لهذا لأن هذا المذهب خطير جدا. قوله رحمه الله تعالى: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. قال حفظه الله: وانتسابهم إلى السنة وإلى السلف غير صحيح. قوله رحمه الله تعالى: يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل عليه من الصفات، والله سبحانه وتعالى قال له: كأنها وأنزلنا إليك الذكرى. الآية ناقصة هنا، أعد الكلام. قال: هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل عليه من الصفات، والله سبحانه وتعالى قال له: كأنها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. والله سبحانه وتعالى قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف يبين للناس وهو لا يعرف معاني هذه الآيات التي هي أجل ما في القرآن؟ قال حفظه الله تعالى: وكذلك كذبوا على جبريل عليه السلام أنه ينقل ألفاظا أعجمية لا يفهم لها معنى. حتى يعني لا الرسول ولا جبريل كلهم يفهمون هذا. طيب من حد يفهم؟ الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية مما هم فيه، والله أرسله رحمة للعالمين كما قالوا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان جبريل ما يدري ما يفهم والرسول ما يفهم، من الذي يفهم؟ نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله. قال حفظه الله: مثل ما قالوا في الآيات كذلك قالوا في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات إنها لا يفهم معناها، وقد كذبوا في هذا. الأحاديث تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يتكلم بشيء لا يفهم معناه؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرض الله تعالى بعلمه. وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به 3 معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. قال حفظه الله تعالى: حيث ظنوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو معاني هذه النصوص، مع أن التأويل له معان غيره سيبينها الشيخ رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهذا ليس هو المراد بالآية التي استدلوا بها، لأنه نوع محدث أحدثه المتأخرون. قوله رحمه الله تعالى: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، أي لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، أي ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعينونه هم. قوله رحمه الله تعالى: وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله ويعلمه المتأولون، لأن المعطلة والمفوضة كلهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل، فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ليست على ظاهرها فنفوض معناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها بمعنى أنها تقرأ وتمر كما جاءت لكن لا تفسر. قوله رحمه الله: فظاهرها مراد، أي يلزم على قولهم هذا أن ظاهرها مراد عندهم، وهو ما تدل عليه من أسماء الله وصفاته. ثم يتناقضون فيقولون ليست على ظاهرها ولها معنى لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء قد ينتسب بعضهم إلى مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع ويخالفونهم في الأصول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير وغيره، الذي هو تفسير المعنى يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الثابتون في العلم، لأن الرسوخ هو الثبوت، وهو الذي ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق خلاف المتعالم، فهذا ليس راسخا في العلم وإنما يتزعزع لأنه مبتدئ في طلب العلم أو يدعي أنه عالم، وهو ليس من الراسخين في العلم. قوله رحمه الله تعالى: وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: هذا ماثور عن السلف أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم، فتكون الواو العطف على لفظ الجلالة بمعنى أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون المتشابهات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق. قال حفظه الله تعالى: أي الوقف على قوله في العلم، والوقف على لفظ الجلالة كل قول له اعتبار. قال حفظه الله تعالى: كما قد بسطنا في مواضع أخر ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا، أي نقل عن ابن عباس القولان: القول على الوقف على لفظ الجلالة، والوقف على الراسخين في العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تفهمون قصة يعني يوسف عليه السلام؟ يعني حينما رأى تلك الرؤيا وقصها على أبيه فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ما هي الرؤيا؟ قال أني رأيت يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني هذه الرؤيا التي رآها أبوه قال لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ومضت القضية وحدث ما حدث وأخذوا إخوانه ورموه في البئر وثم باعوه وبعد ذلك أصبح ملكا في مصر بعدما كان تلك الحالة له فيها. ولما جاء إخوته عرفهم وهم له منكرون يعني هم ظنوا أنه خلص هلك فبحث معهم الموضوع من أين هم ومن فين جايين وماذا عندهم أخبره بكل شيء وأن لهم يعني أبا شيخا كبيرا وأن لهم أخ. فعندما انتهى من المعلومات عنهم لأنه عارفهم هم عرفوا فقال أتوني بأخ لكم من أبيكم. يعني أنتم الآن قلتوا هذا الكلام قد يكون كذب. نكمل الشيء ها؟ نكمل المتن بعد الأذان نكمل خلاص المتن بعد الأذان وخلاص. ومعنا بكرة ما نجي أجل بكرة أنا كما تجي كما تحبون لحظة خليه يكمل الأذان. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث المقام محمود الذي وعدته. باقي لنا ورقات في هذا الكتاب يعني إذا رأيتم نكملها بكرة غدا وإذا كان بقي وقت نقرأ في هذه الرسالة الصغيرة وهي ممتازة جدا ونرجع للكتاب اللي اخترتموه إن شاء الله. توافقون على هذا؟ إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. صلون صلوا ركعتين بألف وإن شاء الله غدا الموعد إن شاء الله.